سبحان الملائكة صبرا رب هب لنا من خشيتك ما يحيي وبيننا وبين معصيتك رب هب لنا من خشيتك ما يحيي وبيننا وبين معصيتك اجعلنا بخلاصة في القول والعمل والسر والعلم رب والسر I'm sorry.